بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له سبحانه شكرا شكرا، وصلاة وسلاما على من بعثه الله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه العجالة اسمحوا لي أن أنبه على جملة من الأخطاء التي تقع في الصلاة، وهي أهم أركان الدين بعد توحيد رب العالمين، وهي عمود الإسلام، والتي منها أخطاء ربما لا تصح معها صلاة المسلم أو تنقص كمالها الواجب والمفروض، وكذلك منها ما يوقع صاحبه في الإثم، ومنها أيضا ما يصحح به مفاهيم خاطئة ومغلوطة عند بعض المصلين. فمن ذلك يا رعاكم الله هذه الظاهرة التي نراها وترونها في مساجد المسلمين من كثرة وجود الفراسة، وهي ظاهرة بدت في التفشي والازدياد بعدما كانت إلى عهد ليس بالبعيد نادرة الوجود. وسبب ذلك ليس عجز، وإنما توهم بالعجز ووقوع في أدنى أحواله، مع أن الناس كانوا إلى عهد ليس بالبعيد لا يحتاج إلى الكرسي إلا من كان عجزه عجزا محققا من القيام أو من الركوع والسجود. والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فهو من أركانها 14. وإذا تخلف ركن في الصلاة ركن من أركانها فإن الصلاة لا تصح. ولهذا نوصي إخواننا العجزة لا الكسل، فهناك من يصلي على الكراسي كسلا وتوانيا يورثهم الكبر والتعالي، يلعب عليهم الشيطان وتلعب عليهم أهواؤهم بذلك. ومراد الشيطان أن لا تقبل منك صلاة وأن تكون معه في السعير. نستجير بالله من ذلك. أنت أيها العاجز إن كنت تستطيع القيام فيجب عليك أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم إذا لم تستطع طول القيام فتجلس، فإذا جاء الركوع قم واركع، فإن عجزت فاركع على حالك. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم مخرج في الصحيح: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. من الأخطاء أيضا أيها الإخوة أخطاء تتعلق بمتابعة الإمام، وللناس لهم فيها 4 أحوال: مسابقة، وهذا ذنب كبير من كبائر الذنوب، توعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ماذا؟ قال: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يصير الله رأسه رأس حمار، تشنيعا وتقبيحا بهذه المسابقة. مما يحرم التراخي عن الإمام والتأخر، وهذا فعل يقع من الموسوسين، أجارنا الله وإياكم من ذلك. حالة ثالثة: موافقة الإمام، تركع معه، تكبر معه، ترفع معه، وهذه مخالفة ومحرمة، والطريقة الصحيحة هي متابعة المأموم لإمامه إلا في موضع واحد يجوز أن يوافقه، بل يجوز أن يسعى. ما هو يا ترى؟ قول آمين. فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا جميعا آمين. تأخر الإمام ما لك علاقة به، وافقته ما لك علاقة به، لأنك مأمور أن تقول آمين بعد قول الإمام ولا الضالين. فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجاه في الصحيحين. المسألة الثالثة وهي ما يكون ممن يأتي بعد تكبير الإمام، ربما في أثناء قراءته للفاتحة أو السورة بعدها، في الصلوات الجهرية لا السرية، أو يأتي وقد أدرك الإمام في الركوع يكبر ويستفتح يقرأ دعاء الاستفتاح. ليس هذا موضع قراءة الاستفتاح. كبر تكبيرة الإحرام وانصت لإمامك. فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاقرأها أنت، لأن موضع الاستفتاح ذهب وهو إدراكك الصلاة من أولها، وهذا شأن وفرق من يصلي عادة ومن يصلي مستشعرا بها العبادة. ليس هذا موضع الاستفتاح إذا جئت والإمام يقرأ أو الإمام قد ركع، ففرضك أن تقرأ الفاتحة تتعود بس تقرأ الفاتحة، أما تستفتح ليس هذا موضع الاستفتاح، وهذا الخطأ يقع كثيرا. من المخالفات في الصلاة أيها الإخوة أن يترك الإنسان ركوعه وهو قادر عليه وسجوده وهو قادر عليه، فيقول أنا عندي تعب، تعب محتمل، فيركع ويسجد وهو على كرسي. من استطاع الركوع والسجود فلا يجوز ولا يصح، لا تصح منه الصلاة حتى يأتي بهما. من الأخطاء أيضا السجود، أن من الناس من لا يسجد على سبعة أعضاء، فربما رفع يده وانشغل بالجوال فيها، أو رفع رجله، أو رفع أنفه وركز على جبهته في سجوده، وهذا لم يصح سجوده. والحالة هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسجود على سبعة أعضاء. سبعة أعضاء: اليدان والرجلان والركبتان والأنف والجبهة في الوجه عضو واحد. من الأخطاء أيها الإخوة في الصلاة ما يتعلق بسجود السهو في مفاهيم مغلوطة، فإن سجود السهو له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يسهو عن ركن من أركان الصلاة الأربعة عشر، وهذا لا يجب سجود السهو، فالركن لا بد من الاتيان به، فإن سهوت تأتي بركعة جديدة تأتي بها بهذا الركن الذي لم تأتي به، وإن تركت الركن تعمدا بطلت صلاتك كلها. الحالة الثانية إذا ترك واجبا من الواجبات، فإما أن يتركه متعمدا فلا تصح صلاته حتى يأتي بهذا الواجب، وإما أن يتركه سهوا فهذا الذي يجبر بسجدة السهو إن جاوز موضع هذا الواجب. نسيت أن تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وذكرتها وأنت ساجد، ذهب محله. قمت من التشهد الأول واستلمت واقفا ونسيت التشهد الأول، تأتي بسجود السهو لأنه فات محله. وسجود السهو من ترك الواجب سهوا أي غير قاصد ولا عامد، حكمه أنه واجب تجبر به ما سهوت فيه من واجب صلاتك. وأنت مخير بإجماع العلماء تسجده قبل السلام أو تسجده بعد السلام. هنا أشير إلى أصحاب الفضيلة أئمة المساجد أنه إذا طرأ عليه موجب سهو في صلاته فليجعل سجوده قبل السلام لئلا يضطرب المصلون وراءه، وأعني بهم من يقضون الصلاة. الحاجة الثالثة إذا ترك مستحبا سنة مؤكدة فهنا يستحب له أن يسجد السهو لا وجوبا، يستحب ذلك لا وجوبا. من الملاحظات أيها الإخوة أن الدعاء في الصلاة يكون في حال القيام بالقنوت فقط أو في حال الرفع من السجود وهو موضع ثناء على الله سبحانه وتعالى. الموضع الثاني للدعاء في الركوع وفي السجود، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمده اللهم اغفر لي، هذا دعاء. الموضع الثالث بالسجود، وهذا الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمل أي حري وجدير أن يستجاب له. وكذلك من موضع الدعاء دبر الصلاة في آخرها بعد التشهد وقبل السلام كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يدعو بأنواع الأدعية الجامعة في هذا الموضوع، ومنها التعوذات الأربع: أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، مثل المحيا والممات، مثل المسيح الدجال. ومنها التعوذ من المأثم والمغرم، ومنها ما علمه أبو بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومنها ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنها ما علمه معاذ في قوله له يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وها هنا لطيفة نبه عليها المحققون كشيخ الإسلام وغيرهم رحمهم الله أن الأفضل في الدعاء أن يكون في جوف العبادة والذكر أن يكون بعدها، ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة الأولى أن يكون قبل السلام، كما التسبيحات والتهليلات والتكبيرات والتحميدات وقراءة آية الكرسي والمعوذات تكون متى؟ بعد السلام، لأنه لا يصح أن يقرأ القرآن في حال سجوده عامدا. ومن الملاحظات أيها الإخوة المتعلقة بالصلاة ملاحظة تتعلق بأصحاب الفضيلة الأئمة أنه مجرد ما يسلم ينصرف ويستقبل المأمومين، ومنهم من يديم ذلك ويداوم عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم استقر في سنته الصحيحة الثابتة أنه كان إذا سلم التسليمتين قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف بوجهه للمأمومين. هذه سنته سلام. التي فعلها وداوم عليها عليه الصلاة والسلام سلام. ومن ذلك أيضا من الأخطاء أن من المأمومين من يسارع فيقوم بعد سلام الإمام السلام الأول قبل أن يأتي بالسلام الثاني، والتسليمتان ركن من أركان الصلاة في مشهور ومعتمد المذهب بقول الجماهير رحمهم الله. ومن الأخطاء أيضا ما نراه من بعض الناس في سلامة يهز رأسه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فليس هذا الفعل مشروعا ولم يأتي هز الرأس، وإنما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم فالتفت حتى رأى من خلفه بياض خده يمنة ثم يسرة، وليس فيها الهز هكذا والهز هكذا. وبعض إخواننا إذا سلم سلم بيده، السلام عليكم، وفتح يده اليمنى يمنة ثم اليسرى يسرة. لا، السنة في اليد اليمنى أن تكون عاقدا فيها الخنصر والبوصر، ومحلقا بين الإبهام والوسطى، ومشيرا بإصبعه، أو أن تعبدها جميعا ويجعلها للسلام يمنة ويسرى. هذه أيها الإخوة جملة من المسائل والأحكام تقع في صلاتنا وربما لا نؤي لها بعد. وأختم بمسألة مهمة تتعلق بالصلاة وسائر العبادات التي تتكرر على الإنسان في اليوم، كوضوءه وأذكاره وصلواته وغسله، أنه يأتي فيها بالحد الأدنى عادة ويضعف أو يعدم استشعار العبادة. هذا غلط. وطن نفسك وعودها في هذه العبادات المتكررة خصوصا كالصلاة والوضوء والغسل والنوافل والأذكار، أن تأتي بها على أكمل صورة وأتمها، وهي مأثور ومورود نبيكم صلى الله عليه وسلم. لأنك بهذا تعتاد وتألف هذه العبادة على الوجه الأكمل، فتستمر وتستقيم عليها، ويخرجك ذلك من كونها مجرد حركات وألفاظ لا تعني وتعني ما تقول فيها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما نسأله جل وعلا الفلاح والصلاح، وأن يشملنا في من قال فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأن يتقبل منا صلاتنا، وأن تكون حجة لنا وشاهدا علينا وشفيعة لنا لا حجة علينا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.